باب الربا والصرف. الفضل والنساء يحرمان إن يتحد في الجنس مبدلان في كل ما يوزن نحو التبر وكل ما يكال مثل التمر. لا يبدل الموزون منه إلا وزنا ولا المكيل إلا كيلا ولا جزافا بعضه ببعض والكل لاختلاف جنس مرضي. والجنس ما اسم خصه وعددا بالنوع كالبر وما قد نقدا. والفرع مثل الأصل في المصير فليس خبز البر كالشعير. والحيوان منه مثل اللحم والشحم جنسان لأجل الاسم. واللحم بيعه بأصله منع مثل الدقيق إن بحبه جمع. وهكذا كعكس مطبوخ به وبيع جنس يابس برطبه. وعند الاستواء من أولئك كالرطب بالرطب يجوز ذلك. ولا يباع الربوي مرافقا سواه بالذي بجنس وافقا. والتمر ذو النوى بما منه خلال بالنوى فقط فذا ما حضلا. وجاز بيع الصوف والألباني بما من الشياه في هذاني.